قصص عربية الشجرة المزهرة. بعض محتويات القصة قد لا تناسب الأطفال دون سن 13. بعيداً جداً في مملكة باليا عاش ملك مع طفليه الابنة سيما والابن فير. وفي تلك المملكة عاشت السيدة سيرينا مع ابنتيها ياسمين وزهرة. عملت سيرينا بجد لكسب رزقها، كانت تنظف الأرض وتطهو الطعام للآخرين في المدينة، وأحزن هذا ابنتيها وقرر أن يساعداها. أعرف الطريقة المناسبة لمفاجأة أمي. ماذا تقترحين؟ سنذهب إلى الحديقة وسأحتاج لجرتي مياه، فالساحرة التي أعمل معها سعيدة بما أقوم به وأعطتني تعويذة لأتلوها. افرغي جرة مياه علي وسأتحول إلى شجرة مزهرة. اقتفي الزهور بحذر دون أن تمزقيها أو تقطعي برعماً، وبعدها افرغي الجرة الثانية علي وسأعود لهيئتي الطبيعية كما كنت. مدهش، لكن لن نخبرها كيف حصلنا على المال وإلا لن تفرح. خرج إلى الحديقة ومعهما جرتين وسلتين فارغتين. جلست زهرة وبدأت في تلاوة التعويذة. على الأزهار العطرة أن تظهر بعد أن أتحول إلى شجرة تثمر. أفرغت ياسمين الجرة الأولى على أختها وسرعان ما تحولت إلى شجرة تمتلئ بالزهور التي انتشرت رائحتها في الحديقة. قامت ياسمين بقطف الزهور بحذر وملأت السلتين سريعاً. يجدر بهذا أن يوفر ما يكفي من المال اليوم. أمسكت بالجرة الثانية وأفرغتها على الشجرة، فعادت زهرة لهيئتها الطبيعية. أين أبيع تلك الزهور؟ لماذا لا تقتربين من القصر؟ ربما تجدين من يدفع لك مقابل الزهور. فكرة جيدة. أخذت زهرة سلتي الزهور واتجهت للقصر وبدأت في القول بصوت عال: زهور، زهور، أحصل على زهور فواحة. وحينها رأتها الأميرة سيما من النافذة وجرت متحمسة نحو أمها. أمي، تلك الزهور تبدو رائعة، رجاءً أريد بعضها. أومأت الملكة وأمرت الحراس باستدعاء فتاة الزهور، ونظروا إلى الزهور الجميلة برائحتها الجميلة التي ملأت الغرفة. كم تريدين مقابل تلك الزهور؟ يا مولاتي، سأقبل ما تدفعينه، إننا عائلة فقيرة. أعطت الملكة كيساً من العملات الذهبية لزهرة التي سعدت جداً. شكراً جزيلاً يا مولاتي. عادت زهرة للبيت سريعاً وأرت أختها كيس العملات. نظرت ياسمين له وهي متحمسة. ياه، ولكننا لن نخبر أمي. أجل. ولعدة أيام باعوا الزهور في القصر وجمعوا 3 أكياس من العملات الذهبية. في تلك الأثناء كان الأمير فير يتساءل عن مصدر تلك الزهور. أتساءل من أين تأتي تلك الزهور؟ لم أرى مثلها قط ورائحتها جيدة. وبعدها استدعى الوزير المخلص كومار الذي كان صديقاً مقرباً منه. كومار، أجل يا سيدي. ما هذه الزهور ومن أين تأتي؟ تأتي فتاة يومياً ومعها تلك الزهور، تحبها أختك كثيراً. حقاً؟ أود أن أعرف من أين تأتي بها وأين تعيش. قام كومار بوصف الطريق لمنزل فتاة الزهور، وفي اليوم التالي ذهب فير لمنزلها ورأى الأختين في الحديقة. شاهد زهرة وهي تتحول إلى شجرة مزهرة وياسمين تقطف الزهور حتى عادت زهرة لهيئتها الطبيعية. ياه، كان هذا رائعاً، وهي جميلة جداً. مفتوناً بجمالها وبالزهور العطرة عاد إلى القصر وأخبر كومار بما شاهده. كانت مدهشة يا كومار، ولم أستطع التصرف. أخبره عن كيفية تحولها إلى شجرة وعودتها لهيئتها الطبيعية. كان متورداً أثناء حديثه ما هذا الشعور؟ أهو الحب؟ يبدو كذلك يا سيد فير. ولرؤية فير مفتوناً بتلك الفتاة، ذهب كومار إلى الملك وأخبره كل شيء، فرح لمعرفة أن ابنه وقع في الحب، واستدعيت والدتها لمقابلة الملك. سيدة سيرينا، تم استدعاؤك لتناول العشاء مع الملك غداً في القصر الملكي، يريد التحدث بشأن ابنتك فتاة الزهور. قال هذا ورحل، تاركني الوالدة متحيرة ومتفاجئة. ياسمين، زهرة! أجل يا أمي. أخبريني ماذا فعلتما؟ لماذا يستدعين الملك؟ وما الذي يقصده بفتاة الزهور؟ ماذا يحدث؟ أخبريني. إن الأمر هو... شعرها بالخوف وأخبرها كل شيء. أروها كيف تتحول زهرة لشجرة وأكياس العملات الذهبية. كيف تقومان بشيء كهذا وأنا على قيد الحياة؟ آسفة يا أمي، أردنا أن نساعدك. في اليوم التالي ذهبت سيرينا إلى القصر الملكي، وحينما دخلت وجدت الملك والملكة يجلسان على الطاولة وأمامهما أفضل أنواع الطعام. مساء الخير يا مولاي، كيف أستطيع خدمتك؟ ابننا وقع في حب ابنتك زهرة ويتمنى أن يتزوجها، رجاء اقبلي هذه مني كهدية رمزية لخطبتهما. شعرت سيرينا بالراحة بعدما عرفت سبب استدعائها وابتسمت. أنا أقبل هذا يا سيدي لأنني سيدة فقيرة وسيكون شرفاً لي. رائع، قودي الأمر. إذن سنرتب للزفاف سريعاً. تم ترتيب حفل كبير واحتفلت العائلتان، تزوج فير وزهرة، وبعد الزفاف عاد الزوجان إلى القصر. والآن حيث أنك زوجتي أريدك أن تفعلي شيئاً لي. ما الذي تريده مني؟ أريدك أن تتحولي إلى شجرة مزهرة، أريد أن تملأ الرائحة القصر. ماذا؟ لا حاجة لإخفاء هذا، رأيتك تتحولين لشجرة بعيني، والآن افعليها من أجلي. حسناً. أوضحت زهرة له ما يجب فعله. خرج كلاهما إلى الحديقة مع جرتي المياه. فعل فير ما طلب منه وكررها لعدة أيام، ورأتهما الأميرة من النافذة فشعرت بالغيرة. يستخدمان كل الزهور يومياً ولا يتشاركان شيئاً معي، سأتصرف بشأن هذا. في اليوم التالي ذهبت سيما للتحدث مع والدتها الجالسة مع فير وقالت: إذا وافقت أمي حينها أنا لن أستطيع الرفض. أوه حسناً، ولكن أعتني بها وأعديها آمنة. شكراً. خرجت زهرة مع سيما وصديقاتها إلى الحديقة. أرادت سيما أن تري صديقاتها كيف تتحول زهرة لشجرة، فذهبت لزهرة وقالت: زهرة، يمكنك التحول لشجرة مزهرة، صحيح؟ هذا غير منطقي، أنا إنسانة ولست مخلوقة سحرية. ها؟ أوه، لا تكذبي، رأيتك تفعلينها كثيراً، لما لا تفعلينها لنا؟ هذه أنانية شديدة منك. أخطأت بمجيئي هنا معك. وافقت زهرة بحزن على طلب الأميرة، وأوضحت للأميرة الطريقة لفعل هذا. أحضرت إحدى الفتيات جرتي مياه. تذكري، كوني حذرة بينما تقطفين الزهور، تأكدي ألا تكسري برعماً أو تمزقي أي ورقة. قالت هذا وجلست بينما إحدى الفتيات أفرغت جرة مياه عليها. ياه، جميلة جداً. وحينها بدأت تمطر بشدة واشتد الرعد والبرق في السماء. تجاهلت الفتيات ما قيل لهن وكسرن الجذوع والبراعم حيث انتزعن الزهور متسرعات. أوه، فلنفرغها؟ أفرغن المياه من الجرة، وبعدها هربن عائدات إلى المنزل. تصرف الفتيات العشوائي أضر بزهرة، وأصيبت بكدمات وجروح مما أعاق حركتها. خائفة ومتألمة بسبب ما فعلته سيما، هربت عائدة لمنزل والدتها تتحرك بصعوبة. في تلك الأثناء، لعدم عودة زهرة مع سيما، غضبت الملكة. إذن أين زهرة؟ من يعرف؟ عدنا جميعاً سالمات، أليس كذلك؟ أوه حسناً، ماذا حدث؟ قلقة ومذعورة بشأن ما ستقوله للأمير، حاولت الملكة اكتشاف ما فعلته سيما. أخبريني ماذا حدث؟ حاولت الملكة جاهدة الحصول على معلومات منها، ولكن بلا جدوى. لاحقاً في هذا اليوم، وصلت زهرة لمنزلها مع تاجر قطن كان طيباً وأوصلها في طريقه لمنزلها. شكراً جزيلاً لك. على الركب يا سيدتي. حزنت الوالدة لرؤية ابنتها هكذا في تلك الحالة المزرية، وأدخلتها المنزل في الحال. أوه ابنتي، ماذا حدث لك؟ أخبرت زهرة والدتها بكل ما حدث وكيف تخلت عنها الأميرة. لا تقلقي، لا تحتاجين للعودة لهذا القصر مجدداً. عالجت أمها كل الجروح واعتنت بها لأيام عديدة. أما في القصر، انتظر الأمير عودتها لأيام حتى قرر الخروج ليبحث عنها. يجب أن أجدها وأعيدها للمنزل. اذهب يا بني وخذ رجالي معك، سيساعدونك في البحث. خرج الأمير ورجاله في المملكة يبحثون عن الأميرة. بحثوا في كل مكان حتى وصلوا لمنزلها. ها أنت هنا، كنت قلقاً، بحثت عنك كثيراً. لما أنت هنا؟ ألا تعرف ما فعلته أختك بابنتي؟ لم أعرف أن هذا سيحدث، سامحيني رجاءً، سأتأكد من معاقبة أختي. عزيزتي، رجاءً عودي للقصر معي. إنها خائفة من أن تتأذى مجدداً، ولن يتم قبولها من قبل الأميرة، وستدعونها بغريبة الأطوار. لا، هذا لن يحدث، أحبها مهما حدث وسأفعل دائماً. سأعود معك بشرط واحد، ألا تؤذي أختك أبداً، لقد سامحتها. هذا فقط؟ اتفقنا. عادت زهرة إلى القصر حيث سعد الملك والملكة لرؤيتها مجدداً. أوه زهرة، سامحيني رجاءً، لم يكن علي فعل هذا، كنت أنانية، لم أرد أن أوذيك. لا بأس. وهكذا حكم فير وزهرة مملكة باليا، وأحب أهل المملكة أميرتهم، وبالأخص فير الذي اعتنى بها واهتم بها وأحبها وعاملها بلطف.